إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في كتاب ربكم القرآن الكريم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن المتدبر لآيات القرآن الكريم يخرج من هذا التدبر بفهم عظيم لدين الله تبارك وتعالى. وحينما أقول يتدبر القرآن لا أعني أن يتدبر القرآن بمعزل عن السنة النبوية، فإن السنة هي أساس تفسير القرآن الكريم، كما قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبدون سنة لا يفهم القرآن ولا يتدبر القرآن حق تدبره، إضافة إلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل. أقول إن المتدبر للقرآن الكريم بهذا المفهوم يخرج من هذا التدبر بفهم عظيم لدين الله تبارك وتعالى، دين عظيم يفهم من خلاله الإنسان صفات رب العالمين وأسماء رب العالمين وما هو المطلوب منه ولماذا جاء به إلى هذه الدنيا وما هو السبب في خلقه وما حقيقة هذه الحياة الدنيا وما هو المصير والمرجع والمآب بعد ذلك، بعد هذه الدنيا التي هي مزرعة للآخرة، فمن بذر هنا وزرع هنا حصد هناك، فمن زرع حنظلا لن يجني من بذره ومن زرعه إلا المر وإلا العقاب الأليم، ومن بذر الخير وبذر ما أمره الله عز وجل به حصد هناك رضا الله تبارك وتعالى وجنته في الدار الآخرة. وإن هذا الكتاب يعلم الإنسان كيف يحيا الحياة السعيدة والحياة الطيبة حينما يتبع ما أنزل الله تبارك وتعالى. أما المعرض عن ذكر الله فكما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمعيشة الضنك في الدنيا، والمعيشة الضنك في القبر والعياذ بالله. أما القيامة فقال: ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أراد أن لا يحيا حياة ضنك لا في الدنيا ولا في البرزخ وأن لا يحشر أعمى، فعليه بالتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن القرآن الكريم مليء بالخير ومليء بالنور، بل هو نور كما سماه رب العالمين وجعله يحيي القلوب كما يحيي الماء الأرض بعد موتها. ومن هذه الآيات ومن هذه الصور صورة محكمة في القرآن الكريم تتحدث عن القيم والآداب والأخلاق التي ينبغي على كل مسلم أن يتأدب بها، والتي إن قرأناها قراءة مجردة بدون الخوض في تفسيرها سنعرف البون الشاسع والبعد الواسع بين ما نحن عليه وبين ما عليه أمر ربنا في كتابه سبحانه وتعالى. إنها سورة الحجرات التي افتتحت بخطاب موجه للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أول أمر وأول قيمة من القيم التي أمرنا أن نتأدب بها ألا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد تأدب الصحابة بهذا الأدب العظيم، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ هم يعلمون أنه يوم الأضحى، يوم النحر، يوم عيد الأضحى، فيقول: أي يوم هذا؟ فهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله. انظر إلى الأدب. فيقولون: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ هو شهر ذي الحجة. يقولون: خشينا أن يسميه بغير اسمه، فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذي الحجة؟ أي بلد هذا؟ هم يعلمون أنها مكة وأنها البلد الحرام. قالوا: فخشينا أن يسميها بغير اسمها، وهو الرسول المصدق، إذا قال قلنا: سمعنا وأطعنا. فقلنا: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ذكرت الخبر من أجل أن أبين أن الصحابة قد توقفوا عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فتأدبوا بأدب القرآن، فما كانوا يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الأدب العالي. وهكذا ينبغي، هذا يحكى وهذا يذكر لنعلم الفرق بيننا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون: لماذا لا يؤتينا الله كما آتى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لأن الفرق واسع، وأن البون شاسع بين ما نحن عليه وبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه آية افتتحت بها سورة الحجرات. ونحن قد فسرنا سورة الحجرات تفسير موسع في خطب الجمعة قديما، وإنما اليوم نذكر معالم من معالم السورة من أجل التذكرة والذكرى تنفع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، إياكم أن تتقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تقولوا إلا إذا قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحرموا إلا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحلوا إلا ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إياكم كمسلمين مؤمنين أن تفتئتوا على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. يا من الأدب، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي هذه الآية يذكر المفسرون خبرا ثابتا النسبة إلى الصحابة الكرام، يقولون واسمعوا: كاد الخيران أن يهلك، الخيران أبو بكر وعمر، كاد أن يهلك، أن يقع في الهلكة. لماذا؟ جاء وفد بني تميم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، فأبو بكر الصديق أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يولي عليهم، وهو من أهل الشورى، وعمر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الشورى بأن يعين الأقرع ابن حابس أميرا لهم، فاختار عمر غيره. يقول نافع الراوي: لا أذكر الرجل الآخر. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، أنت بتخالفني وخلاص. فقال عمر: ما أردت خلافك، فارتفعت الأصوات فقط. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، أي لألا تحبط أبو بكر وعمر، تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحينئذ حينما نزلت الآية يقول عمر، أو يقول عبد الله بن الزبير، كان عمر حينما يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بصوت خفيض حتى يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارفع صوتك حتى أفهم ما تقول، فلا يرفع صوته إلا إذا استفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر: لا أخاطبك منذ اليوم إلا كأخي السرار، كإني بأسر إليك سرا. الأصوات تنخفض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا الأمر حتى موت الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان عمر قد رأى رجلا من غير أهل المدينة يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علي بالرجل. فقال: من أي البلاد؟ قال: لست من أهل المدينة. قال: لو كنت من أهل المدينة لنكلت بك، كيف ترفع صوتك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدب مع محمد عليه الصلاة والسلام حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن لا يتأدب مع السنة المطهرة، ومن يرفع صوته ويقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن السنة وكأن هذه السنة المنسوبة منسوبة لأي رجل من الناس. هل نسوي أي إنسان كائنا من كان بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نقول نحن مسلمين أو نحن مسلمون ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شهادتك بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة يترتب عليها أنك تقدم محمدا، ليس لأنه إنسان من خارج البشر أو أنه معبود من دون الله، معاذ الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولكن لأنه رسول يوحى إليه من عند الله، وما يتكلم إلا بالوحي، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم: إن هو إلا وحي يوحى، وحي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يا محمد، بعض الأعراب جاءوا يا محمد فنزل قول يا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم يبين رب العالمين في هذه السورة الطيبة القيم التي ينبغي أن نتخلق بها، فيبدأ بالقيمة التي تلي قيمة، القيمة التي تلي ما أمرنا به من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يدي رب العالمين وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بخلق أو بعمل من الأعمال. يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، حدث لكم العنت والمشقة، لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ثم يقول الله هنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا بد من التبين، ولا بد من التحقق، ولا بد من التيقن. وهناك قراءة أخرى متواترة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وهي مكتوبة في المصحف الإمام بدون نقط لكي تتسع لجميع القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبينوا وتثبتوا. وكل قراءة تعطي معنى وتعدد القراءات يعطينا ثراء في المعاني، لأننا نتعامل مع كل قراءة وكأنها آية مستقلة كما تقرر ذلك لدى أهل العلم. تثبتوا، الخبر الذي جاء قد يكون صدقا أو يكون كذبا، فتثبتوا. التثبت لكي نتحقق صدق أم كذب، فإن علمناه صدقا فتبينوا. فقد يكون القول صدقا ولكنه نزع من سابقه ولاحقه، سوء، نزع القول من السياق الذي قيل فيه. فأحيانا القول يقال من باب المزاح، من باب الواحد يمزح، فأنت تنقل عنه كلمة على أنها كلمة حقيقية وكلمة صدق. قد يكون يقول وقال بعض الناس كذا، فتنزع أنت كلمة قال بعض الناس وتجعل هذا الكلام منسوبا للقائل، فتكون قد وقعت في الكذب. لا بد من التثبت هل قيل القول أم لا، ثم تتبين حقيقة القول وفي أي سياق ذكر هذا القول. والقرآن الكريم عظم من شأن التحقق والتبين من الأقوال، لدرجة أنه بعد ذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وكأنما يحدث اقتتال بين المؤمنين، وما تحدث الفتن إلا من جراء شائعة ومن جراء قول قاله أحد الناس ولم يدري ما قال، ينقل مقولة تسير في الناس كما تسير النار في الهشيم، فتشتعل الفتن فتقوم الحروب بين الناس. ولذلك بعد أن قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا. قال بعدها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فرتب الاقتتال والفتن والصراعات بين الجماعات وبين الأمم وبين الشعوب على الشائعات والأكاذيب والظنون التي لم يتحقق الناس منها. أحيانا يأتيك بعض الناس ليقول فلان قال عنك كذا وكذا فتشتعل الحرب بينك وبين فلان. يا أخي تبين، يا أخي تثبت. ولذلك حينما جاء الهدهد وقال لسليمان إني رأيني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ما زاد سليمان الملك النبي الرشيد على أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا بد من التحقق. لقد قيلت كلمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكادت أن تعصب بأمة الإسلام، حينما خرجت كلمة من فم النجس، من فم كذاب أشر، من فم منافق باتهام السيدة الصديقة المبرأة عائشة بنت الصديق أبي بكر رضوان الله عليهما. يقول الله تبارك وتعالى عن حادثة الإفك هذه إذ تلقونه بألسنتكم، مع أن المفروض الله يعلمنا كيف نتلقى الأخبار. الأخبار لا تتلقى إلا بالأذن ثم تعرض على القلوب والعقول، لكن هؤلاء الذين تلقوا الخبر والشائعة تلقوها بألسنتهم. ما معنى هذا الكلام؟ أنه ما مررها على أذنه ولا على قلبه ولا عقله، وإنما أخذها بلسانه كما يلعب اللاعب بالبينج بونج، أخذ الكلمة والشائعة باللسان فضربها فارتدت ضربة مرتدة إلى جميع الآذان الأخرى، ولم يتلقها الآخرون إلا بألسنتهم فشاعت الشائعة في المدينة. وهذا الذي يحدث في زمان الناس اليوم، يكذب كذاب على الفيسبوك يقول مقولة ويكتب معلومة، فإذا بك لا تأخذ هذه المعلومة وتتحقق منها ولا تعرضها على عقلك ولا على قلبك ولا على المتخصصين في هذا الشأن. قد تكون شائعة طبية، قد تكون شائعة عسكرية، قد تكون اجتماعية، قد تكون شائعة اقتصادية. إذا أشاعها الناس سقط الاقتصاد في الدولة، سقطت شركات وسقطت بورص وسقطت دول وسقطت عملات لدول معينة إذا أشيعت هذه الشائعة. وقد تحدث شائعة طبية مثل مرض الكورونا مثلا، فيقولون فيعزف الناس عن دخول بلدة معينة فتضرب فيها، يضرب فيها الاستثمار وتضرب فيها العملة والاقتصاد، أمور أنت لا تعيها، ولكن أنت تلقيت الخبر بلسانك لكي تصدره للآخرين. ولسان اللسان قديما كان الأمر سهلا ومبسطا، ومع ذلك شدد القرآن الكريم عليه. كانت الشائعة سهل إن الإنسان يخرجها، من سيسمعك؟ 2-4 ثم هؤلاء العشرة كل واحد سيذكر هذا، سيذكر هذا الكلام أمام كم. لكن الآن أصبحت وأنت جالس على سرير بيتك تأتيك الشائعة على الفيسبوك فتقوم بما يقال عنه إنك تشيرها بس إلى أصحابك وأصدقائك فتشيع، وتصبح هذه الشائعة ملء السمع وملء البصر وكأنها حقيقة، وهي في الحقيقة أكذوبة خرجت من فم النجس. قد تكون خرجت من فم أو من يد أو من حساب لإحدى أجهزة المخابرات المعادية التي لا تريد لكم خيرا على الإطلاق. هذا الذي يقول عن نفسي فلان الفلاني على الفيس، أأنت قد تحققت منه؟ من جنسيته، من دينه، من أخلاقه، من مهنته، أنت لا تعرف شيئا عنه وإنما الكلام عجبك، وأحيانا بتأخذ الكلام من أول سطرين أو من أول جملتين ثم تقوم بنشر بقية الكلام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وأحيانا يكون القوم الذين سيصابون بالجهالة هم شعبك وأمتك ودولتك، فتعمل أنت بالمعول في هدمها وأنت لا تدري. والله يقول سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يتحول الإنسان إلى إذاعة. ولو ردوه إلى الرسول، الرسول كان إمام الأمة في وقتئذ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ونحن أصبحنا في زمن الآن يتهم ولاة الأمور في كل بلاد المسلمين، فأسقط المجرمون العلاقة بين الناس وبين أولياء أمورهم، فأصبحت العلاقة علاقة سوء ظن دائم بين الشعوب وبين ولاة أمورهم، الشعوب المسلمة. هناك للأسف سوء ظن صنعه المجرمون الذين يريدون أن يجعلوا هناك فسادا في أمة الإسلام، فما تجد شعبا يحسن الظن أبدا بأي تصرف من تصرفات أولياء الأمور. فإن فعل ولي الأمر في أي بلدة، أنا لا أتكلم عن حكام مصر في هذا الزمان فقط، وإنما أتكلم عن هذا الزمان وأزمنة خلت، ثم لا أتكلم عن مصر وحدها وإنما أتكلم عن سائر بلاد المسلمين. هناك سوء ظن متبادل، ولذلك تجد أي تصرف يتصرفه أو تتصرفه الحكومات يحمل على جانب السوء. لا، هم بيفكروا في مصيبة لنا، نويل لنا على مصيبة، هم لا يريدون بنا خيرا. قد يكون الأمر خيرا من كل النواحي، ومع ذلك لابد وأن يحمل على أسوأ المحامل. هذه عقائد خارجية تمكنت من أمة الإسلام بفعل أعداء الأمة الذين يسعون دائما للصدام بين الشعوب وبين أولياء أمورها. لأنه لو حدثت اللحمة بين الشعوب وبين ولاة الأمور سيكون لهذه الأمة شأن وأي شأن. ولذلك يقول سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم بعد ذلك ينتقل السياق إلى قيم ومبادئ أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. السخرية والتهكم، السخرية لدرجة أن بعض الصحابة قد نظروا إلى ابن مسعود، كان ذهب ليجتني شجر الأراك فأخذته الريح لأن ساقيه كانتا دقيقتين، رجل رفيعة، فضحكوا حينما انكشف قميصه فبدت ساقاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من ساقي ابن مسعود؟ إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد، في الميزان أثقل من جبل أحد. والحديث صحيح. ابن مسعود تسخر من واحد لدقة رجل رفيعة، تسخر من واحد لخلقته أو لشكله أو هذا لا يجوز، لأن هذه الخلقة من الذي خلقها وصورها وبرأها؟ والخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمز جاء في سورة ويل لكل همزة لمزة. اللمز هو الإساءة بالقول، والهمز هو الإساءة بالفعل. الهمز كأن تشير إليه وتسخر منه بسخرية بالإشارة، أما اللمز فبالقول كما جاء في سورة التوبة حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب من الناس صدقة من أجل غزوة تبوك، يحتاج أموال لتعبئة الجيش لحرب الروم الذين قتلوا الأمراء الثلاثة في مؤتة، فعبأ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من أجل قتال الروم في غزوة تبوك، ونزلت سورة التوبة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، يأتي رجل كعبد الرحمن بن عوف بمال وفير، فينظر إليه المنافقون ليقولوا هذا مرائي هذا رياء، فيأتي أبو عقيل بنصف صاع، فيقولون إن الله غني عن عما يدفع هذا الصعلوك. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله: هذه صفات المنافقين، المنافقون لا يعجبهم شيء على الإطلاق، المنافقون سيسخرون منك، دفعت كثيرا سيقولون أنت مرائي، دفعت قليلا سيقولون عنك إنك الله غني عما تدفع أيها الصعلوك. إذا لن تسلم من المنافقين أبدا، سيلمزونك في أي تصرف. وأرى أن بعض الجماعات التي تدعي الإسلام ونصرة الإسلام قد تحولت إلى تكتل وإلى تنفيذ لكل صفات المنافقين، فهم الآن يبثون الشائعات، مع أن الشائعات هذا سلاح يهودي وسلاح للمنافقين. هذه الشائعات لم يستخدمها في التاريخ إلا لم يستخدمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تستخدمها أمة الإسلام في عهودها الرشيدة، وإنما كانت سلاح الشائعات الكاذبة ضد العدو لا يستخدمه إلا اليهود والمنافقون. كذلك بالنسبة لللمز والسخرية المستمرة من أي تصرف، إن فعلتم خيرا سخروا منكم، وإن وقعتم في خطأ سخروا منكم، لأنهم يتربصون بكم يتربصون بكم الدوائر. فاعلموا هذا الأمر ولا تكونوا متابعين لهم في تصرفاتهم، ولا تكثروا سواد هؤلاء لا كثرهم الله. فيقول سبحانه: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم إياكم، ولم يقل لا تلمزوا لا يلمز بعضكم بعضا، لا لا تلمزوا أنفسكم. المجتمع الإسلامي أنا نفسي أنا نفسك وأنت نفسي، كما يقول: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فكل واحد، لأن الجسد الإسلامي جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فأنت حينما تصاب بشيء وتتهم في عرضك، هذا الاتهام يتعبني أنا، والمفروض أن يحزنني أنا، وكأني أنا الذي اتهمت في عرضي. كل إنسان يسعى إلى أن يكون هو وحده المبرأ والأمة كلها في ضلال، لا، إننا نعيش في مجتمع إسلامي واحد، المفروض أن نكون كالجسد الواحد. ولا تلمزوا أنفسكم، كيف تلمز نفسك؟ كيف تعيب نفسك؟ انت حينما تتهم اخاك وتعيب اخاك وتسخر منه فكأنما سخرت من نفسك. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق، هذه الكلمة مخيفة، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. انت بعد ان كنت مؤمنا ستتحول الى ان تصبح فاسقا ان لمزت الناس. الامر سيرتد عليك انت البعيد، انت المعاقب. أنت حينما تسعى في بث الشائعات، أنت حينما تسخر من المؤمنين، أنت حينما تلمز المؤمنين، أنت حينما تهمز المؤمنين، أنت ستتحول بذلك إلى فاسق. يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، إن الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث. ثم يقول: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا، يحسد بعضكم بعضا، ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. والآية انظر في الترتيب: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن أن تتهم الإنسان بدون بينة، هذا ظن لا توجد بينة، وإنما أنت تتهمه بغير بينة. ثم قال: ولا تجسس. التجسس معروف، إنك تتحسس حتى تصل إلى خبيئة وعورة الإنسان لتطلع عليها. ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعض. الترتيب ده مهم جدا، هذا الترتيب مقصود، لأن الإنسان إن ظن فيتجسس لتحقيق الظن، لأن الظن اتهام بدون بينة، فيريد أن يحصل على بينة فيتجسس على الإنسان الذي ظن به سوءا ليحقق ظنه. ثم بعد أن يكتشف عورة أخيه إذا به يبدأ يغتاب ويتكلم في عرضه والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغيبة هي أن تذكر أخاك بما فيه، بما فيه، تقول: ما أنا ما كذبتش عليه، هو في كذا وكذا، هذه غيبة. أما إن قلت عليه شيئا ليس فيه فذلك بهتان، هذا هو البهتان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. عليك أن تتوب إلى الله مما قلت في إخوانك، فاتق الله من الغيبة ومن البهتان ومن التحسس والتجسس والظن والسخرية واللمز والهمز. هذه أمور تخرج الإنسان من اسم الإيمان إلى اسم الفاسق والعياذ بالله، سلمنا الله وإياكم. وفي سياق الأحاديث قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. عليك أن تسعى جاهدا في الإصلاح بين الإخوة المتخاصمين. الإخوة حينما يتخاصمون عليكم لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، حتى الأسر، وإن خفتم شقاق بينهما بين الزوج والزوجة فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهليه، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكذلك يقول: والصلح خير. سبحانه وتعالى يدعون إلى الإصلاح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله من مفاتيح الخير، من مفاتيح الخير، وويل لمن كان من مفاتيح الشر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فاسعوا جاهدين إلى الإصلاح، وإياكم والتخاصم، وإياكم والتضابر، وعليكم أيها المسلمون بتدبر آيات القرآن الكريم ففيها الخير العظيم. هي سورة كسورة الحجرات امتلأت، والله الذي لا إله غيره، تؤلف فيها مصنفات وتشرح في محاضرات عديدة وما يستطيع الإنسان أن يحيط بها. دستور إن صح التعبير للحياة الإسلامية لبناء المجتمع المسلم. تخيل هذه السورة، أضف إليها سورة النور، صورتان من الممكن أن يكون دستورا للحياة الاجتماعية تشرئب إليه الأمم ولا تدرك غبارة. بارك الله في قرآنكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء، اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء، اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام. ألهمهم يا ربنا الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والحكم بالعدل بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.